إن انتشار الزنا له أسباب كثيرة، فمن تلكم الأسباب الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والثانويات والجامعات والمحلات والمؤسسات وفي البيوت. الاختلاط سبب من أسباب الزنا، ولذا حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لم يحذر منه شيخ ولا عالم فحسب، بل قدوة العلماء والأئمة النجباء الذين حذروا منه هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. فحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الاختلاط، والاختلاط شره عظيم لا يفرضه علينا مجتمع ولا عرف، لأن الشرع ينهانا عن ذلك. ومن أسباب انتشار الزنا التبرج والسفور ولبس العاري القصير، فإن هذا من دواعي الزنا ومن دواعي تحريك الشهوة عند الرجال وعند النساء. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السفور ومن التبرج، ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نساء كاسيات عاريات، قيل في تفسيره: أي يلبسن القصير الذي يظهر مفاتنها كصدرها وبطنها وفخذها وذراعيها ونحو ذلك، أو يلبسن الشفاف الذي يظهر بدنها. وتأمل هذا الحديث وانظر، وسرح طرفك إذا خرجت بعد العصر، وسرح طرفك لتعلم عظم الرزية وتعلم عظم المصيبة. كثير من الناس فقدت الغيرة من قلبه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. من أسباب انتشار الزنا عباد الله شرب الخمر وتناول المخدرات الذي انتشر في أوساط كثير من الشباب، بل وانتشر المخدرات في أوساط الشابات، وهذه رزية عظمى عباد الله. فإن من شرب الخمر دعته شهوته إلى أن يكبحها في المحرم، وهذا أمر عظيم. فإن الغالب من يقع في الزنا هم أهل الخمور وأهل المخدرات عياذا بالله. وإن من أسباب انتشار الزنا عباد الله هو الخلوة بالمرأة، الخلوة بها في المدرسة، الخلوة بها في السيارة، الخلوة بها في الفصل، الخلوة بها في المكتب، الخلوة بها في العيادة، الخلوة بها في محلات البيع والشراء، الخلوة بها في البيوت. هذه مصيبة عظيمة، سبب من أسباب الزنا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالخلوة: لا يخلون رجل بامرأة. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الرحمة المهداة. ومن أسباب انتشار الزنا سفر المرأة من غير محرم، وهذا للأسف كثير. تسافر من غير محرم، تسافر مع زوج اختها، تسافر مع ابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالها أو ابن خالتها، تسافر من غير أن يكون معها أحد، فتكون فريسة لمن يبغيها، تكون فريسة لمن يريدها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. ومجموعة النساء لا تكون محرما. فعن ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، خرجت حاجة مع الناس. فقال: اذهب مع امرأتك، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أسباب انتشار الزنا الغناء والمعازف، الغناء والمعازف. ولهذا جاء عن بعض السلف: الغناء رقية الزنا. أما غناء أهل هذا الزمان الذي فيه وصف لمفاتن المرأة، وفيه العشق والحب المزعوم وذكر ما يستحيا منه، فهو من أعظم دواعي الزنا. ومن أسباب الزنا عباد الله ما يشاهده وما ابتلي به كثير من الناس من المسلسلات والأفلام الخليعة، من المناظر التي يستحيا منها، فإنها تعلم الزنا وتدرب عليه وتبين أساليبه وطرقه من المراسلات والمخادعات عياذا بالله. ومن أسباب انتشار الزنا كذلك سوء العشرة بين الزوجين، فإن الزوج يسيء عشرة زوجته فتذهب وتطلب الحرام عياذا بالله. وما أكثر انتشاره في المتزوجات، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، ففي حديث أبي هريرة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم إلا لم ترح رائحة الجنة ولم تدخل الجنة عياذا بالله. سوء العشرة بين الزوجين سبب من أسباب الزنا، وكذلك سبب من أسبابه عدم إعطاء المرأة حقها من الفراش من قبل الزوج، فإنه يذهب يتطلب الحرام وهي تذهب تفعل كذلك. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ومن يزني بألفي درهم يزنى في بيته بربع الدرهم، ومن يزني بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم، من يزني يزنى ولو بجداره. حذاري حذاري أن تكون سببا من أسباب انتشار الزنا في أهل بيتك بعدم حفظ فرجك، بعدم تورعك وخوفك من الله جل وعلا. ومن أسباب انتشار الزنا ما يروج له دعاة الحداثة ودعاة العلمنة ودعاة الكفر عياذا بالله من التسوية بين الرجال والنساء، وخدعهن المسكينات بأن المرأة كالرجل في جميع محافل الشريعة، في جميع محافل الدنيا، في جميع محافل الحياة، فجوزوا لها قيادة السيارة، وأن تكون وزيرة ومديرة، وأن تكون ذات كلمة في البيت تمررها على زوجها، ولها الحق في كذا وكذا وكذا، ليسلبوا عفتها وليسلبوا شرفها وليسلبوا عرضها، وأعظم ما يكون عندها بعد دينها وهو عرضها. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون هؤلاء أو يريد هؤلاء انتشار الزنا والخنا كما انتشر في بلاد المشركين، كما انتشر في بلاد اليهود والنصارى. ولهذا من دواعيه تشبه النساء بالرجال، تشبه النساء بالرجال، يتشبهن في الملبس، يتشبهن في القدرات، يتشبهن في محافل الحياة، يتشبهن في المناصب، يتشبهن في أكثر الأمور. تشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المتشبهات من النساء بالرجال، فإن هذا سبب من أسباب انتشار الزنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن جريمة الزنا جريمة عظمى. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الترغيب والترهيب: بعد أن روى حديث أنس المقيم على الزنا كعابد وثن، وهو حديث ضعيف، قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن، وإن الزنا أشد وأعظم من شرب الخمر. فإن الزنا أشد وأعظم من شرب الخمر، فإذا كان مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن، فما ظنك بالزنا؟ ولهذا فإن الزنا قبيح، وأقبح الزنا أن يزني الإنسان بجارته، أن يزني الإنسان بحليلة جاره. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي سأله رجل: أي الذنب أعظم؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. ولهذا جاء في حديث المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. والزنا قبيح من الشاب، وأقبح منه زنا الشيخ الكبير، فإن ذلك من أقبح الذنوب. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وعن أبي ذر عند أصحاب السنن: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. وذكر في الثلاثة الذين يبغضهم الله: شيخ زان، وفقير مختال، وغني ظالم. وعند أصحاب الزنن: أشيمط زان، إشارة إلى أن الشيب قد ركبه، أشيمط زان. فهذا من أقبح الزنا. والزنا كما يقول ابن حجر الهيثمي قبيح بالأجنبية لا زوج لها، وأقبح منه بأجنبية ذات زوج، وأقبح منه الزنا بالجارة، وأقبح منه الزنا بذات المحرم، الزنا بالقريبة. فنسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الفواحش والآثام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.